بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ولا زلنا في كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. هذا كلام على المحرمات في النكاح، وسبق معنا في أركان النكاح الزوجان الخاليان عن الموانع. هذه الموانع. والمحرمات نوعان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أو تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. والمحرمات إلى أبد خمسة أقسام، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة من هذه الخمسة. محرمات إلى أبد خمسة أقسام: المحرمات بالنسب، المحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة. هذه الثلاثة ذكرها المؤلف. ثم هناك محرمات باللعان، فإن الرجل إذا لعن زوجته حرمت عليه على التأبيد. والقسم الخامس: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهن محرمات على أمته تحريما مؤبدا. حمك الله. إذن المحرمات على التأبيد خمسة أقسام: الثلاثة التي هنا، ثم التحريم باللعان، ثم زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم أبدا أم وجدة. هنا بدأ الكلام على المحرمات بالنسب. ويحرم من النسب سبعة، يحرم من النسب سبعة. قال: أم وجدة وإن علت. الأم يقولون من تنتسب إليها بولادة، أو من لها عليك ولادة. لهذا الأم، ويشمل أمها. الجدة وإن علت من كل جهة، أي جدة من جهة الأب، أو جدة من جهة الأم، فهي محرمة عليك وإن علت. قال: وبنت. وبنت ولد. البنت من لك عليها ولادة، وتشمل هنا البنت ولو من زنا، أو من وطء شبهة، أو منتفية بلعان. فالبنت المنسوبة إلى الإنسان ولو من حرام، وهي لا تنسب إليه نسبا، لكن هي من مائه المحرم. وسيأتي معنا أن الحرام يحرم الحلال في المذهب. فهنا البنت ولو من زنا، أو من وطء شبهة، أو كان قد نفاها باللعان، فإنها تحرم عليه، يحرم عليه أن ينكحها، لاحتمال أنها بنته في الحقيقة. هو نفاها باللعان، احتمال أنها بنته في الحقيقة. بنت وبنت ولد. وسبق أن ولد تشمل الذكر والأنثى، فالمقصود بنت ولد، أي بنت ابن أو بنت بنت. تحرم عليك بنت ابنك، وتحرم عليك بنت بنتك، وتحرم عليك بنتك المباشرة. وبنت ولد وإن سفلت. وأخت مطلقا. أخت شقيقة، أخت من الأب، أخت من الأم، يحرم على الإنسان أخته مطلقا. وبنتها، بنات الأخت كما ذكر الله، بنت الأخت. وبنت ولدها، بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، تعتبر من بنات الأخت. حتى بنت ابن الأخت، يعني أختك لها ابن، وهذا ابن له بنت، هذه تعتبر بنت أختك، بنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ أيضا، الأخ من جميع الجهات، الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، وبنتها، بنت بنتها، وبنت ولدها وإن سفلت كذلك، وعمة وخالة مطلقا، عمة شقيقة لأبيك، عمة هي أخت لأبيك من جهة الأب، وعمة هي أخت لأبيك من جهة الأم، وخالة شقيقة لأمك، أو خالة هي أخت الأم من جهة الأب، أو خالة هي أخت الأم من جهة الأم، يقال عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، وخالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم. فهذه سبعة، وذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، أي مثل هؤلاء السبعة المحرمات من النسب يحرم مثلهن من الرضاع. تحرم أمك من الرضاع التي أرضعتك، تحرم بنتك من الرضاع وبنت ولدها، تحرم أختك، وهكذا السبعة يحرم من الرضاع كما جاء في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولك أيضا عمة من الرضاع، ولك خالة من الرضاع. عمة الإنسان من الرضاع هي أخت الرجل صاحب اللبن، لأن يعني عندنا أب من الرضاع، المرضعة هذه هي أم من الرضاع، وزوجها صاحب اللبن هو أب من الرضاع، وأخته هي عمة من الرضاع، وأخت المرضعة هي خالة من الرضاع. يحرم برضاع ما يحرم بنسب. وعندنا كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم بمصاهرة، سيأتي الآن التحريم بالمصاهرة، أربعة يحرم مثلهن من الرضاع كذلك، فليس الرضاع قاصرا على النسب. ذكر الآن المؤلف المحرمات من النسب، من المصاهرة، محرمات بالمصاهرة، أي حرمت المرأة عن طريق المصاهرة. قال: ويحرم بعقد، أي إذا تم العقد، عقد النكاح، المقصود العقد الصحيح، بعقد صحيح لا فاسد. يحرم ماذا؟ ذكر ثلاثة يحرمن بمجرد العقد، وواحدة تحرم بالدخول، بالعقد ثم الدخول، ثلاثة بمجرد العقد. يحرم بعقد أي صحيح لا فاسد: حلائل عمودي نسبه. عمودي نسبه، عمود نسبه هو الأب والابن، الأب وإن علا والابن وإن نزل. فيحرم بالعقد حليلة، يعني زوجة، الحليلة هي الزوجة، وسميت الزوجة حليلة، قالوا أنها تحل له أو تحل إزاره، فتحرم بالعقد زوجة الأب وزوجة الابن بمجرد العقد. فإذا عقد أب على امرأة فبمجرد العقد تحرم على ابنه تحريما مؤبدا، حتى لو مات عنها الأب أو طلقها تبقى على التأبيد بمجرد العقد. والابن بمجرد أن يعقد على امرأة بمجرد العقد تحرم على أبيه وعلى أجداده تحريما مؤبدا. قال الله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يريد إخراج قضية التبني. وقبلها قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن حليلة الأب وإن على تحرم على أبنائه، حليلة الابن وإن نزل تحرم على أبائه، بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد، لكن بشرط العقد الصحيح، العقد الصحيح. إذن هنا ذكر اثنين من أربعة، حلائل عمودي نسبه هذا صنفان. قال وأمهات زوجته وإن علونا، بمجرد العقد على زوجتك تحرم عليك أمها وجدتها وإن علت، بمجرد العقد تحرم عليك أم الزوجة. قال سبحانه وأمهات نسائكم، وهي تصبح من نسائكم بمجرد العقد ولم يشترط الدخول، أمهات نسائكم. إذا عقد الإنسان على امرأة بمجرد العقد الصحيح تحرم عليه أمها وجدتها تحريما مؤبدا، سواء طلقها بعد ذلك، دخل بها، مات. وعندما نقول أمهات زوجته، أمهات زوجته من النسب أو من الرضاع؟ أم زوجته، هذه الأم أمها من النسب أو أمها بالرضاع؟ لأن الأربعة هذه التي ذكرنا في المصاهرة أو سنذكرها الآن يحرم اثنها في الرضاع. يعني مثلا الآن قلنا حليلة الأب، سواء كان الأب أبا بالنسب أو أبا بالرضاع، فزوجته تحرم على الابن النسبي أو الذي بالرضاع. حليلة الابن، زوجة الابن، سواء كان الابن هذا ابنا من النسب أو كان ابنا بالرضاع، فزوجته تحرم على صاحب اللبن. أمهات نسائكم، أم زوجتك، سواء كانت أمها من النسب أو كانت أمها من الرضاع. امرأة أرضعت زوجتك 5 رضعات معلومات، صارت أمها من الرضاع، أنت محرم لها، هي محرمة عليك على التأبيد كأمها النسبية، كأمها النسبية. وإن علونا، هذه 3 بالعقد، ثم قال وبدخول، أي يحرم بدخول، ويحرم بدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. وبدخول تحرم ربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة من غيرك، وأيضا بنتها من نسب أو بنتها من الرضاع. زوجتك أمها من الرضاع تحرم عليك، كذلك زوجتك بنتها من الرضاع تحرم عليك، هي رضعت، ولو رضعت قبل ولست صاحب اللبن، هذه هنا محرمة إلحاقا بالمصاهرة. بنت الزوجة الربيبة، سواء كانت عن طريق النسب أو عن طريق الرضاع. وقالوا أيضا هنا المذهب يقول ويحرم بدخول، يعني لا تحرم الربيبة إلا إذا عقد على أمها ودخل بها، فالدخول بالأمهات يحرم البنات. أما فيما سبق العقد على البنات يحرم الأمهات، هنا الدخول بالأمهات يحرم البنات. وقوله بدخول، الدخول ولو كان محرما، ولو كان زنا يحرم البنت. هذا ما أشرت إليه أن الحرام حرم الحلال، هذا مذهب الحنابلة والحنفية. إذا زنى الرجل بامرأة هذا نطبق عليه هنا دخل بها، فحرمت عليه بنتها وحرمت عليه أمها، لأنه ما في عقد، لكن الدخول مرحلة أبلغ من العقد. إذا زنى بامرأة حرمت عليه بنتها، فبدخول ولو بزنا تحرم ربيبة، وتحرم بنتها أي على الزوج، الزوج يحرم عليه ربيبة زوجته وبنت هذه الربيبة وبنت ولدها، بنت ابنها وبنت بنتها، وإن سفلت. إذن المحرمات من الرضاع سبعة من النسب يعني مثلهن، وسبعة وأربعة مثل الأربعة التي في المصاهرة، أربعة مثل الأربعة التي في المصاهرة. قال وإلى أمد، انتقل إلى النوع الثاني من المحرمات، المحرمات المؤقتات، محرمات إلى أمد أي إلى مدة أو وقت ثم يزول التحريم. أخت معتدته أو زوجته، أخت زوجتك هذه واضحة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا عنوانه نقول محرمات لأجل الجمع، لو زال الجمع لحلت. يحرم الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ويحرم الجمع بين، قال وأخت، قال تحرم أخت معتدته، أي هذا رجل عنده امرأة وطلقها ولا زالت في العدة، فإذا كانت في العدة فليس له أن يتزوج أختها، لأنها في العدة ما زالت آثار الزوجية، فكأنه جمع بين الأختين. وهذه التي يقولون فيها إن الرجل عليه عدة، هذه الرجل هنا عليه عدة، لا يستطيع أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها. كذلك مما يحرم لأجل الجمع، يحرم على الحر أن يجمع أكثر من أربع، يحرم عليه أن يجمع أكثر من أربع. ومن وطئ، وهذا أيضا من عدة الرجل، من وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها، وطئها بشبهة أصبحت في عدة منه الآن، ليس له أن ينكح أختها، زنى بامرأة الآن هي في العدة، أثناء العدة ليس له أن ينكح أختها، إذا انتهت العدة نكح أختها، لكن لا ينكح أمها ولا بنتها أصلا، أما أختها فلا بأس. ومن طلق، من تزوج أربعة ثم طلق واحدة منهن فليس له أن ينكح بدلها حتى تنتهي عدة المطلقة، لأنه لو نكح بدلها وهذه ما زالت في العدة فكأنه نكح خامسة، فكأنه نكح خامسة. من طلق واحدة من نساء الأربع حرم عليه نكاح بدلها حتى تنقضي عدتها. ولكن أيا كان، ولكن هم يقولون آثار الزوجية، ما عبروا لو في الرجعية قالوا أنها زوجة، لا، آثار الزوجية باقية، ولكن لو ماتت جاز له أن ينكح بدلها في الحال، قالوا أنه بالموت انقطعت آثار الزوجية. يعني المثال مرة أخرى، هذا رجل متزوج من أربع، من أربع نسوة، فطلق واحدة وهي في العدة فلا يجوز له أن ينكح امرأة أخرى حتى تنتهي عدة المطلقة. أما إذا لم يطلق واحدة ولكنها ماتت، ماتت واحدة من الأربع، جاز أن ينكح مباشرة بدلها، لأن الموت يزيل آثار الزوجية. إذن هذه محرمات لأجل الجمع، قال أخت معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذا علم أن امرأة زانية لم يجوز لأحد أن ينكحها حتى تتوب وتنقضي عدتها، يحرم نكاح الزانية. وربنا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكح إلا زانية، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. فقالوا لا ينكح الزانية إلا راض بزناها أو مستحل يكون مشركا أو يكون زانيا، ويحرم عليه أن ينكح الزانية حتى تنقضي عدتها وتتوب ولو كان هو الزاني، فلا بد من انقضاء عدتها. رجل زنى بامرأة وهي تعتد الآن من يلزمها العدة، وعلى المذهب أن العدة ثلاث حيض خلافا لمن يقول أنه تستبرأ بحيضة، عدتها كعدة المطلقة ثلاث حيض، فإن كانت من ذوات الحيض فتعتد ولو كان هو الزاني. لما؟ قالوا لأن الولد لو كان هناك ولد لن ينسب إليه، فنريد أن نميز بين مرحلة الزنا والولد الذي لن ينسب إليه ومرحلة الزواج الذي سيأتي بعد ذلك. إذن شرط نكاح الزانية شرطان: أن تنقضي عدتها أيا كان الزاني هو أو غيره. الشرط الثاني أن تتوب، والمذهب أن توبتها كيف تعلم؟ أن تراود على الزنا، وهذا في الحقيقة يعني فيه كلام، بعض فقهائنا يقول لا، بل توبتها كغيرها أن يظهر عليه الاستقامة، لأن هذه المراودة لا تؤمن يعني على الإنسان وإلى آخره. أن تراود فتمتنع، هذه علامة التوبة، يعني أن يراودها إنسان فينظر تابت أو لا. قال ومطلقته ثلاثا، تحرم عليه إلى أمد مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يطأها فسر النكاح بالوطء، وهذا صحيح لا بد، حتى يذوق عسيلتك حديث وتذوق عسيلته. فالشرط هو أن يطأها في قبولها بنكاح صحيح مع الانتشار، انتشار الذكر، وتنقضي عدتها من الزوج الذي نكحته. هذا شرط نكاح المطلقة ثلاثا: أن تتزوج غيره بعقد صحيح، وأن يطأها وفي قبول مع الانتشار، ثم يفارقها بموت أو طلاق وتنقضي عدتها. هنا يحل لزوجها الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا، قال بشرطه. قال ومسلمة على كافر، تحرم مسلمة على كافر مطلقا أيا كان كفره، كتابيا كان أو لا بالإجماع. وكافرة على مسلم، تحرم الكافرة، يحرم نكاح الكافرة على المسلم إلا حرة كتابية. يباح نكاح الكتابية فقط من بين سائر الكافرات لآية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولكن المذهب يشترطون في الكتابية أن تكون من أبوين كتابيين، ما إذا كان أبواها أو أحدهما ملحدا مثلا وهي كتابية فليست كتابية، لا يحل نكاحها، من أبوين كتابيين. قال وعلى حر مسلم، أي ويحرم على حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، وعلى حر مسلم أمة مسلمة، أي يحرم على حر مسلم نكاحه. ليس المقصود الوطء بملك اليمين، لا، كلام هنا في النكاح، محرمات بالنكاح. يحرم على الحر المسلم أن يتزوج أمة، أمة مسلمة، ما لم يخف عنة عزوبة. ذكر المؤلف شرطين: أن يخاف العنة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. قال: ما لم يخف العنة، والقرآن أتى بهذين الشرطين. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ماذا بعد؟ والله أعلم إيمانكم. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، في آخر الآية، ذلك لمن خشي العنة منكم. فاشترط في أولها لم يستطع طولا، طول هنا هو مهر الحرة، لا يجد مهرا للحرة ويخاف العنة، وبيح له أن ينكح الأمة. ولماذا شدد في هذا؟ لأن الأصل أنك إذا نكحت الأمة فإن ولدها يأتي رقيقا، والشريعة تريد تقليل الرق. الأصل أنك إذا نكحت أمة كان ولدها رقيقا تبعا لسيدها، رقيقا لسيدها، ما لم تشترط الزوج. إذا اشترط الحرية له أن اشترط الحرية. إذن بشرطين: ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة. هنا العنة فسره الجوهري بأنه الوقوع في أمر شاق، الإثم والوقوع في أمر شاق. يخاف العنة بالعزوبة لحاجة المتعة، يخاف على نفسه الوقوع في الإثم إذا لم يتزوج، أو خدمة، وهذا بالنسبة للرجل الكبير، وهذا نوع من العنة له، يريد من يخدمه، يريد من يخدمه. إذن خوف العنة إما أن يكون خوف الوقوع في الحرام حالة العزب الشاب، أو خوف المشقة من عدم الخدمة حالة الشخص الكبير. والشرط الثاني أن يعجز عن طول. قال: ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ليس عنده ما يتزوج به الحرة، وليس عنده مال يشتري به أمة فيتسرى بها، لكن عنده مبلغ قليل يمكن أن يدفعه مهرا لأمة. اشتراط العجز عن ثمن أمة هذا ليس المذهب الذي في التنقيح والمنتهى، أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن أمة، إنما يشترط أنه يعجز عن طول الحرة. فحتى لو كان يستطيع أن يشتري الأمة فإنه يجوز أن ينكح الأمة. إذن عندنا شرطان في المذهب فقط: خوف العنة، وألا يستطيع طول حرة، فيجوز أن ينكح حينئذ أمة ولو كان قادرا على ثمن أمة، قادرا على الشراء. لو كان متزوجا من حرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة. لو كان متزوجا من حرة ولا تكفيه بحاجة إلى زوجة، فسنطبق عليه كذلك الشرط، حاجة إلى زوجة ثم لا يجد مهرا لحرة أخرى، جاز أن ينكح أمة. قال: وعلى عبد سيدته. يحرم على عبد نكاح سيدته، لا يتزوج سيدته، وأيضا لا يطأها بملك اليمين، هي التي تملكه، لا يحل لها أن تمكنه، عبدها لا يطأها، خلاف السيد مع أمته. لكن هو المقصود النكاح، العبد لا يتزوج سيدته. قال: وعلى سيدة أمته. رجل عنده أمة يملكها، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا، قالوا ملك اليمين أقوى، لماذا يتزوج؟ إذن قوله على سيد أمته أي يحرم على سيد نكاح أمته، إنما يطأها لكن لا يعقد عليها عقد نكاح على سيد أمته. وأمة ولده يحرم على الرجل أن يتزوج أمة ولده كذلك ولده من نسب أو من رضاع. وعلى حرة قن ولدها يحرم على حرة أن تنكح عبدا لولدها كذلك. هي في حكم لأن الولد وما عنده في حكم المملوك فكأنها ستنكح عبدها. هل يجوز للحرة أن تنكح عبدا بعيدا عن هذه المسألة؟ نعم هذا فقد للكفاءة لكن إذا رضيت ورضي أولياءه فلا بأس. لكن هنا لا تنكح المرأة عبدها لأنه مملوك لها ولا تنكح عبد ولدها لا تتزوج من عبد ولدها كذلك لأنه أنت ومالك لأبيك في حكم المملوك لها. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. حرم أي وطؤها بملك يمين. من حرم وطؤها بعقد كالمجوسية لا يحل أن تعقد على المجوسية. قلنا الكافرة لا تحل إلا كتابية فيحرم العقد على المجوسية والنصيرية والدرزية والوثنية. فإذا حرم العقد إذا حرم وطؤهن بالعقد حرم وطؤهن بملك اليمين. ويجوز أن تملكها لكن لا تطأها. يجوز أن يكون عندك ملك يمين وثنية أو ملحدة شيوعية لكن يحرم وطؤها. إنما قال حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. الأمة التي يجوز وطؤها هي الأمة الكتابية. الأمة الوثنية ومن مثلها كالنصيرية والدرزية هذه يحرم العقد عليها عقد نكاح ويحرم وطؤها بملك اليمين لكن يجوز اتخاذها أمة لغير الوطء. هي أمة لكن لغير الوطء أمة مجوسية. هذا المذهب في هذا المسألة. قال فصل والشروط في النكاح نوعان. الشروط في النكاح فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح الشروط التي جعلها الشارع لصحة النكاح. الشروط في النكاح الشروط التي يشترطها المتعاقدان يسمونها الشروط الجعلية. هم يشترطون أو لا يشترطون. قال والشروط في النكاح نوعان صحيح. ثم النوع الثاني قال وفاسد. صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفل ذلك فلها الفسخ. هناك شرط صحيح وهذا يلزم الوفاء به بمعنى يعني هنا لم يعبر المؤلف بيلزم الوفاء اختار تعبيرا أجود وقال فإن لم يفي. لكن ما حكم الوفاء به؟ هل يلزم؟ هل يجب شرعا؟ لا يجب الوفاء بالشرط. يستحب أن يفي بالشرط الزوج أو الزوجة يستحب الوفاء بالشرط. ولكن قد نعبر ونقول يلزم الوفاء ليس بمعنى أن يأثم إذا لم يفي بل بمعنى أن عدم الوفاء يترتب عليه ماذا؟ حق الفسخ. فهو شرط يلزم الوفاء به بمعنى أنه إن لم تفي فالفسخ. ولكن لا يأثم بترك الوفاء. يعتبرون الشروط هذه من باب الوعود فلا يأثم. ومثل الشرط الصحيح كشرط زيادة في مهرها. اشترطت عليه أن يزيد في مهرها يعني اتفقوا على أن المهر 1000 ثم اشترطت زيادة. من الشروط الصحيحة في المذهب لو اشترطت ألا يسافر بها ألا يخرجها من بلدها ألا يخرجها من دارها ألا يتزوج عليها ألا يتسرى كل هذه شروط صحيحة في المذهب خلاف الجمهور. شروط صحيحة فيستحب للزوج أن يفي بها إذا لم يفي كان لها حق الفسخ. وحق الفسخ هنا على التراخي، أي ليس على الفور، لا يسقط خيارها. يعني مثلا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فذهب فتزوج، يبقى لها حق الفسخ على التراخي ولا يسقط خيارها إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين، مع العلم بوفائه مكنته من نفسها وتعلم أنه أخل بالشرط، أو بالقول قالت رضيت. أما أنها لو سكتت وفي نفس الوقت لم تمكنه وتنتظر وتفكر، فيبقى لها الخيار، لا يسقط خيارها إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين بعد علمها بعدم وفائه. فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. قال وفاسد، وفاسد يبطل العقد من أي من أصله، وهو أربعة أشياء، ثم سيذكر فاسدا لا يبطل العقد. يعني الفاسد نوعان، الفاسد نوعان، نوع يبطل العقد، وهناك شرط فاسد لا يبطل العقد. قال وفاسد يبطل العقد أي من أصله، وهو أربعة أشياء. قبل أن نقول هذا نقول إن الشروط هذه التي نتكلم عنها محلها متى؟ محلها قبل العقد أو في صلب العقد، وأما بعده فليست لازمة. الشروط إما أن يتفق عليها قبل العقد فتكون ملزمة، أو أثناء العقد. أما لو اشترطت عليها واشترط عليها بعد العقد فهذا لا قيمة له. فاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. أربعة أنكحة باطلة، والذي أدى إلى بطلانها وجود شرط فاسد أبطلها. فبدأ بماذا؟ بنكاح الشغار. اختلف في اشتقاقه، منهم من يقول أخذ من شغر الكلب، شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فشبهوا هذا النكاح به لقبحه. ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل وليته لرجل بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فجعل نكاح الأخرى هو مهر الأولى. شغار مأخوذ من الخلو أيضا، خال من المهر. أن يزوج الرجل وليته، أن يزوج الرجل وليته لرجل بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما. أما لو كان هناك مهر، فإن كان مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح النكاح. مهر مستقل لكل واحدة، ولو كان لواحدة مهر والأخرى لا مهر لها صح التي لها المهر، ولم يصح نكاح التي لا مهر لها لأنها داخلة في الشغار. إذا كان مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة، ما هي الحيلة؟ إنه إذا كان مهرا قليلا مع حيلة، إذا كان مهرا قليلا مع حيلة لم يصح. والحيلة أن يسمي مهرا ولكن يشترط إسقاطه أو هبته، ففي النهاية تكون المحصلة أنه نكاح بلا مهر. حيلة أن يسمي مهرا ويشترط إسقاطه منها عنها أو هبته. إذا نكاح الشغار نكاح باطل إذا خلا من المهر، أو كان مهرا قليلا مع حيلة تسقطه لم يصح. قال والمحلل، نكاح المحلل هو أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها للأول، يعني إذا وطئها، بشرط أنه إذا وطئها أو أحلها للأول طلقها، أو بشرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما. هذه في حالة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقد يلجؤون للمحلل فيتزوجها على شرط، هذا الشرط هو الذي أبطل النكاح، فيتزوجها على شرط أنه إذا أحلها لزوجها الأول، أي إذا وطئها كما سبق معنا، وطئها في قبل وانتشر، أنه إذا وطئها فلا نكاح، ينتهي النكاح، أو أنه إذا وطئها طلقها، فنكاح المحلل نكاح باطل، ولعن الله كما في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. إذا كان الشرط صريحا فهذا نكاح محلل واضح، وكذا لو نوى الزوج بقلبه ذلك، نوى الزوج بقلبه، الزوج الجديد هذا نوى بقلبه أنه ما تزوجها إلا ليحلها للأول، وأنه بمجرد أن يحلها سيطلقها، فهذا من نكاح المحلل الملعون فاعله، إذا نوى الزوج ذلك بقلبه. ومن صور التحليل أن يتفق، لا هكذا، إذا إما الصريح وإما نوى بقلبه، والمذهب يقولون من لا يد له في الطلاق لا تعتبر نيته، أي المرأة لو دخلت على الزوج الثاني بنية أنها تحل الأول، يعني ستنغص عليه حتى يطلقها، فهذه النية المذهب يقولون غير مؤثرة. وكذلك لو وليها زوجها للزوج الثاني على أمل أن ينغص عليه أو يدعوه للطلاق، كذلك نيته غير مؤثرة. إذن النية المؤثرة نية الزوج الذي يملك الطلاق، فهذا الزوج المحلل لو نوى بقلبه التحليل كان نكاحه باطلا، وإذا كان نكاح باطلا فإن هذا النكاح لا يحلها للأول، هي لا تحل الأول إلا بنكاح صحيح. نكاح المحلل لا تترتب عليه الآثار، لا توارث ولا تحل به للزوج الأول. ثم قال والمتعة، أي نكاح المتعة نكاح باطل كذلك. نكاح المتعة هي أن يتزوجها إلى مدة، يتفقان الزواج إلى مدة معينة، أو يشترط طلاقها فيه، أي في هذا النكاح بوقت كذا، يشترط طلاقها، يعني إما أن يتفق على مدة، يقول مثلا زوجتك بنتي إلى شهر، هذا اتفاق على مدة، أو يشترط طلاقها فيه بوقت، زوجتك بنتي بشرط أن تطلقها بعد شهر، المحصلة واحدة، هو نكاح مؤقت. ومنه كذلك أن ينويه بقلبه، أن ينوي أن هذا نكاح مؤقت، أن ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، هذا المذهب وهذه عبارة المنتهى، قال البهوتي في شرحه لأنه شبيه بالمتعة. هذه المسألة تسمى الزواج بنية الطلاق. في الشرح الكبير وفي المغني يقولون إن أكثر العلماء على جوازه، منهم من يحكي الإجماع على جوازه، المذهب على تحريمه وأنه باطل وأنه شبيه بالمتعة. إذا سافر الإنسان إلى بلد هذا الغريب، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد، فذهب مبتعث إلى بلد فيتزوج المرأة ويقول أنا مثلا جالس لمدة 4 سنوات إذا خرجت سأطلقها، فهذا نكاح محرم، ولا بد أن يدخل الإنسان على النكاح بنية أنه نكاح دائم وليس مؤقتا. قال والمتعة، المتعة نكاح كان مباحا ثم نسخ وحرم، حرمه صلى الله عليه وسلم في خيبر، حرمت المتعة في خيبر وأجمع العلماء على تحريمها. لكن من نكح نكاح متعة فإنه لا يحد حد الزنا، وإنما يعزر، ولا يترتب على نكاح المتعة إحصان، لا يقال إنه محصن لأنه نكح نكاح متعة، ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان، وهكذا كل نكاح باطل لا تترتب عليه الأحكام. إذا نكاح الشغار والمحلل والمتعة. قال والمعلق على شرط، النكاح لا تعليق فيه، معلق على شرط، يقول زوجتك بنتي إن جاء أول الشهر، لا يصح، لا يصح. زوجتك أو زوجتك ابنتي إن رضيت أمها، لا يصح. عندما ترضى تعال واعقد، أما هذا الذي تم المعلق هذا لا يصح، باطل من أصله، إلا إذا علق على مشيئة الله تعالى. فيصح لو قال زوجتك إن شاء الله، أو الآخر يقول قبلت إن شاء الله. والممنوع هنا يقولون المعلق على شرط مستقبل، كما مثلنا زوجتك إن جاء رأس الشهر إذ رضيت أمها، بخلاف ما لو علق على شرط ماض أو شرط حاضر. نعلق على شرط ماض كما لو قال زوجتك ابنتي إن كانت قد انقضت عدتها، وهما يعلمان أن عدتها قد انقضت، فهذا مجرد تأكيد وتقوية وليس شرطا في الحقيقة. ومثال ما علق على شرط حاضر كما لو قال زوجتك إن شئت، فقال شئت وقبلت، هذا معلق على شرط حاضر، وهو في الحقيقة لا يراد به إلا التأكيد والتقوية. زوجتك إن شئت، قال قد شئت وقبلت، لكن الممنوع تعليقه على شرط مستقبل، زوجتك إن جاء موسم الحصاد مثلا، زوجتك إن جاء أخوها، هذا الكلام لا يعتبر عقدا ولم يحصل به الزواج، إن جاء أخوها فيزوجها. إذن هذه شروط فاسدة تبطل العقد من أصله، الشغار، نكاح التحليل، نكاح المتعة، النكاح المعلق. قال وفاسد لا يبطله، هناك نكاح شرط فاسد ولكن لا يبطل النكاح، كشرط ألا مهر، قال أتزوجها بشرط ألا مهر. واعلموا الفرق بين النكاح إذا لم يسمى فيه المهر، وهذا نكاح صحيح يسمى نكاح التفويض، والقرآن ذكر أن هذه التي وهذه يكون لها نهر مثلي، ولو طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولم تفرضوا لهن فريضة، لا هذه متعهن نصف ما فرضتم، هذه إذا فرض وقد فرضتم لهن فريضة، ما لم تمسهن أو تفرضوا، آية الأحزاب، ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، نعم هذه لها المتعة. فنكاح المفوضة جائز إذا نكحت بلا تسمية، فرق بين أن تتزوج بلا تسمية مهر وبين أن يشترط ألا مهر، إذا قيل بشرط لا مهر لها فالشرط فاسد والنكاح صحيح ولها مهر المثل، شرط فاسد هذا. وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة. الآن فيما يسمى بزواج المسيار يأتي إلى امرأة عندها دخل أو غنية فيقول أتزوجها بشرط أن لا نفق لا أنفق عليها، هذا الشرط فاسد ولها أن تطالبه بالنفق، النكاح صحيح لكنها غير ملزمة بالشرط، هو شرط فاسد لها بعد أن يتم العقد مباشرة تقول له أحضر النفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وهذا يحصل في المسيار أنه أقل، يقول أتزوجك بشرط لا آتي عندك إلا يوما في الشهر أو يوما في الأسبوع، هذا الشرط فاسد، وتقول له بل يلزمك العدل يوم ويوم ليلة وليلة ويتورط الزوج، شرط فاسد. ومثله كذلك لو شرط لها النهار دون الليل، هذا أيضا في المسيار، هذا أنا أتيك في النهار فقط أو أتيك في الليل فقط، شرط فاسد، ولها أن تطالبه بماذا؟ بالعدل. أو شرط ألا يقسم لها أصلا، وهذا أيضا واقع، أو ألا يطأها، يقول أنا أتزوجها بشرط ألا يطأها، أو شرطت هي هذا الشرط، شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد، وهو يريد أن يسقطها قبل انعقاده. لاحظوا كيف تسقط شيئا إنما يجب بعد العقد كالنفقة وكالوط، تريد تسقطها قبل انعقاد العقد، هذا الشرط يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فيصح العقد ويفسد الشرط. قال وإن شرط نفي عيب، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فلها الفسخ. شرط نفي عيب، عندنا عيوب ستأتي يفسخ بها النكاح يعني فيها خيار الفسخ، وعندنا عيوب لا فسخ بها يعني مثلا العمى الصمم الخرس، هذه لا توجب الفسخ، لا توجب الفسخ، الفسخ محصور في عيوب معينة ذاته. فهذا الرجل اشترط سلامتها من هذه العيوب التي لا توجب الفسخ، فشرطه يفيده، يعني مثلا قال اشترطوها مبصرة، فإذا كانت ليست مبصرة فله الفسخ. يقول المؤلف وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح أي ليس من العيوب الآتية فوجد بها العيب فله الفسخ، اشترط أن تكون سميعة فوجدت صماء فله الفسخ. العقم عندنا في المذهب والجمهور على ذلك ليس من العيوب التي يفسخ لها النكاح لا في الرجل ولا في المرأة، فهذا خشي أن تكون عقيما لأنها مثلا من أسرة فيها عقم أو كذا، فله أن يشترط ويقول أشترط ألا تكون عقيما، فإذا بانت عقيما فله الفسخ، له الفسخ. إذن إن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح أي ليس من العيوب التي توجب الفسخ وتعطي الحق في الفسخ، فهذا الشرط يفيده فوجد بها فلها الفسخ. وسنتكلم على هذه العيوب لأنها متصلة بموضوعنا حتى نقف على أول الصداق إن شاء الله. قال فصل وعيب نكاح ثلاثة أنواع، نوع مختص بالرجل ونوع مختص بالمرأة ونوع مشترك. قال نوع مختص بالرجل كجب جب وعنة، الجب هو القطع، الجب هو القطع، المقصود به قطع الذكر، قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يمكن الجماع بما بقي منه. ومثله هذا لو مقطوع الذكر هذا عيب يعطي المرأة الفسخ، ومثل مقطوع الذكر ما لو قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا أو كان ذكره أشل، فهذا عيب مختص بالرجل يعطي المرأة الفسخ. جب. قال وعنة، والعنة والعنين من لا يمكنه الوطء لمرض أو كبر ويقال من عنا إذا اعترض، لأن ذكره إذا أراد أن يدخله اعترض لا يمكنه العلاج هذا العنين. وعنه، وسيأتي حكم العنين هذا. ولكن المرأة إذا تبين لها أن زوجها عنين فلها المطالبة، المطالبة، لكن سيؤجل العنين لمدة سنة كما سيأتي، لا يفسخ مباشرة. قال: ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. فرجها مسدود بحيث لا يمكن الجماع، لا يمكن أن يسلكه الذكر. هذا السد إما أن يكون بأصل الخلقة، وهذه يقال لها الرتقاء، التحام الشفرين فلا يمكن وطؤها. وإما أن يكون أمرا طارئا وليس بأصل الخلقة، هذه يقال لها العفلاء والقرناء. والعفل والقرن لحم ينبت في الفرج فيسده. فالمقصود أنه إذا انسد الفرج خلقة كان مسدودا أو انسد، فهذا عيب يعطي الرجل الفسخ، يعطيه الفسخ، قد يرضى ببقائها زوجة دون ذلك. قال: ونوع مشترك بينهما كجنون. ولو أحيانا، إذا رأى الرجل تزوج امرأة فوجد بها جنونا ولو أحيانا فله حق الفسخ، وكذلك العكس. وجذام، لعياذ بالله، مرض تتساقط منه الأطراف. وبرص، كذلك برص. وناسور، باسور وناصور. وبخر الفم، كل هذه عيوب مشتركة تبيح لكل من الزوجين حق الفسخ. قال: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، أي حتى ولو حدث العيب بعد دخول، يعني كان سليما ثم حصل الجنون بعد الدخول، فلها الفسخ. مثلا: لا بنحو عمى، العمى ليس عيبا، يعني تزوج امرأة ولم يشترط شيئا فلما دخل بها وجد أنها عمياء، الأمر لله، إن شاء أن يطلق يطلق، لكن لا يفسخ. ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ الطلاق سيترتب عليه حقوق، سيعطيها بعد الدخول المهر وقبل الدخول نصف، لكن الفسخ لا يعطيها شيئا، سيرد إليه مهره كما سيأتي، إن كان قبل الدخول يرد إليه مهره، كان بعد الدخول فكذا سيأتي. قال: لا بنحو عمى وطرش وقطع يد، طرش هذا صمم، وقطع يد أو رجل، إلا بشرط، أي كما سبق، لو اشترط أفاده الفسخ. ومن ثبتت عنته أجل سنة هلال، أي سنة أي هلالية. ثبتت عنته، كيف تثبت عنته؟ إما بإقراره أو ببينة، أو إذا طلبت الزوجة يمينه فنكلا، قالت: هذا الرجل عنين، فأنكر، فقالت: فليحلف، فأبى. أما إن حلف فإنه لا يكون عنينا، القول قوله مع يمينه، حلف لا يؤجل. هنا من ثبتت عنته وطلبت المرأة أجل، أي أجله الحاكم سنة، أي سنة قمرية هلالية، من حين ترفعه الحاكم، فإن لم يطأ فيها، أي في السنة، فلها الفسخ. لماذا قالوا سنة؟ قالوا: تمر عليه الفصول الأربعة، الحرارة والرطوبة والبرودة، ربما هناك علة تمنعه من الوط، فإذا لم يفعل خلال سنة فلها الفسخ. قال: وخيار عيب على التراخي، أي ليس على الفور، ليس بمجرد أن تعلم العيب فلا بد أن تطالب، لها أن تتريث وتنتظر، لكن يسقط بما يدل على الرضا. انتبهوا لهذا، الرضا إما بقول، تقول: رضيت، أنا أعلم أنه به جنون، أنا رضيت بهذه الحالة التي تأتي، بقول أو بما يدل على الرضا من وطئ رجل هو يعلم عيبها ويطأها، أو هي تمكين امرأة له من أن يطأها، أو من المباشرة أو من التقبيل، وكذا لو قبلته هي بشرط العلم بالعيب، كل هذا يدل على الرضا. تسقط هذه العيوب، يسقط الحق والفسخ في هذه العيوب بما يدل على الرضا من قول صريح أو هذه الأفعال بشرط العلم بالعيب، لا في عنة إلا بقول. في مسألة العنة لا يسقط خيارها إلا بالقول. لماذا؟ لأنها هي تمكنه، هي تمكنه حتى ترى يطأ أو لا، فلا يسقط إلا بقولها، أن تقول قد رضيت أو أن تعترف بالوطئ. إذا اعترفت بالوطئ دل على أنه ليس عنينا وسقط خيارها، وإذا قالت رضيت به سقط خيارها. إذا صبرها عليه وانتظارها أن يطأ ليس مسقطا لخيارها. في العنة لا يسقط إلا بالقول. قال ولا فسخ إلا بحاكم. هذه العيوب بعضها فيه خلاف، لهذا لا يفسخ إلا بالحاكم، والفسخ لا يعتبر طلاقا فلا يحسب من عدد الطلقات. قال فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، سواء كان لعيبها أو عيبه، هي التي طالت بالفسخ أو هو، ما دام قبل الدخول فلا مهر. وبعده أي إن فسخ بعد الدخول نقول أو الخلوة، فسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المسمى، سواء كان العيب فيها أو فيه لها المسمى يرجع به على مغر. يعني لو غره إنسان أو غرها إنسان فلا، وحصل الدخول لها المهر، ثم الزوج يرجع على من؟ على من غره. يعني مثاله هذه امرأة مثلا بها برص مثلا، فعند الزواج لم تخبره بعيبها، وهذه العيوب كلها يجب الإخبار بها ويحرم كتمانها، فلم تخبره بعيبها فتزوجها فدخل بها فوجد البرص. الآن لها المهر المسمى، لأن الدخول يقرر المهر، لها المهر المسمى، ثم يرجع به على من غره. إن كانت هي التي غرت، يعني هي التي خدعت، يأخذ منها المهر. إن كان وليها، إذا اجتمعت هي والولي أخذها من الولي لأنه المباشر في العقد. وقد يكون الذي غره الوكيل، هم يقولون الذي غر إما زوجة أو ولي أو وكيل. لو كان الذي غره الزوجة والوكيل معا فالمهر عليهما نصفان، كما ذكر في شرح المنتهى نقلا عن المغني. إذن المهم، ودائما نقول إنه نعم في النهاية سيأخذ مهره، لكن بهذا الترتيب، يعطيها المهر، هذه الخطوات لابد منها، ثم يستقر الضمان على من؟ قد يكون الضمان على وليها، قد يكون عليها وعلى وكيلها. وبعده أي بعد الدخول أو بعد الخلوة لها المسمى يرجع به على مغر، أي له من زوجة وولي ووكيل. ثم قال ويقر الكفار، هذا أنكحة الكفار، يقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. الكفار عندهم أنكحة فاسدة كثيرة، نقول إن اعتقدوا صحته، وشرط آخر ولم يرتفعوا إلينا قبل العقد. إن جاءوا إلينا قبل العقد عقدناه على حكمنا بشروطنا الصحيحة، لكن هؤلاء كفار يتناكحون بأشياء يعتقدون صحتها. يعني مثلا عندهم نكاح بلا ولي، نكاح بلا صيغة مثلا، ولم يرتفعوا إلينا، فنحن لا نفسخ أنكحة، نقرهم في دولة الإسلام، نقرهم على أنكحتهم. وإن أسلم الزوجان أو أتوا، أضيف هذه، أو أتوا إلينا بعد العقد، حتى لو لم يسلموا ترافعوا إلينا بعد العقد، أتوا إلينا بعد العقد أو أسلم الزوجان، والمرأة تباح إذن أقرا. إن أسلم الزوجان سنقرهم على نكاحهما بشرط واحد، أن تكون المرأة مباحة له. كيف مباحة له؟ أولا لو تزوجها بلا ولي سنقرها، المرأة مباحة له. أو بلا شهود، أو عقد على أخت زوجته التي ماتت، أو عقد عليها في عدة ولكن قد انتهت العدة عندما تحاكم إلينا وعندما أسلم، هو عقد عليها في العدة وهذا نكاح باطل، ولكن لما جاء إلينا أو أسلم كانت العدة قد انتهت، فنحن في النكاح العدة نقول ماذا؟ يفسخ ثم تنتهي العدة ثم يتزوجها، هذا كأنه تزوجها، فنقرهما على نكاحهما. أو كان قد نكحها بلا صيغة، إذن كل هذا لأن المرأة تباح له. أما إذا كانت المرأة لا تباح له كما لو تزوج أخته من الرضاع أو أخته من النسب أو خالته أو نكحها في العدة ولما جاء إلينا كانت العدة باقية، نفسخ النكاح لأن لا تحل له، فرق بينهما. إذا أسلم الكافران أو أتوا إلينا بعد عقد النكاح ارتفعوا إلينا فنحن نقرهما على نكاحهما إذا كانت المرأة تحل له، أما إذا كانت لا تحل كما لو نكح أخته أو أخته من الرضاع أو نكحها في العدة والعدة باقية نفرق بينهما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.